قال الحافظ رحمه الله: تنبيه وقع في رواية ابن نمير في الاستئذان بعد ذكر السجود الثاني ثم رفع حتى تطمئن جالسا. هذه فائدة احفظها، وأن هذه الزيادة لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن فيها وجوب جلسة الاستراحة، وجلسة الاستراحة ليست واجبة. وقع بعد ذكر السجود الثاني ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وإنما جاءت في بعض الأحاديث في من وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هوائل، وأنه نظر بعضهم إلى بعض الصحابة وهو يصلي، وكان يجلس في أو كان يجلس قبل رفعه، يجلس بعد السجود الثاني قبل رفعه، وأخبر الصحابي أن هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على الاستحباب، لأن الفعل المجرد إذا لم تدل قرائن على وجوبه فإنه يدل على الاستحباب لا غير، هذا هو الذي عنده في الفعل المجرد، فلا يدل على الوجوب بل يدل على الاستحباب، إلا إذا احتفت به قرائن تدل على ذلك فيرتقي إلى الوجوب. فجلسة الاستراحة مستحبة، وقد اختلف العلماء فيها، فمنهم من قال باستحبابها ومنهم من قال بنفيها، وأنها ليست مستحبة، وإنما فعلها رسول الله لما كبر سنه عليه الصلاة والسلام، فاحتاج إلى أن يجلس، لأنه لم يصف جلسة الاستراحة لم يذكر جلسة الاستراحة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك الصحابي. فهذا يدل على أنه فعلها لكبر السن عليه الصلاة والسلام. وممن أنكرها من المعاصرين على ما علق في ذهن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، فلا يرى جلسة الاستراحة، والصحيح أن جلسة الاستراحة ثابتة ومستحبة، فإذا احتاج الشخص أن يجلس الاستراحة فهذا مستحب ما فيه مانع، تسمى بجلسة الاستراحة وهي بعد السجود الثاني. وهذا الحديث حديث المسيء في صلاة جاء في كتاب الاستئذان من رواية ابن نمير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ولو ثبت هذا لكانت واجبة. قال: تنبيه وقع في رواية ابن نمير في الاستئذان بعد ذكر السجود الثاني ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وقد قال بعضهم هذا يدل على إيجاب جلسة الاستراحة ولم يقل به أحد. أشار البخاري، لعله يقصد البعض غير المعتمد، واللي قال بعضهم هذا يدل على إيجاب جلسة ولم يقل به أحد، يعني قال هذا استنباطا من الحديث لكن ما في أحد قال به، قال بعضهم هذا الحديث يدل على هذا لكن ما في أحد قال به، هذا هو المقصود. وقد قال بعضهم هذا يدل على إيجاب جلسة الاستراحة ولم يقل به أحد. أشار البخاري إلى أن هذه اللفظة وهم، فض هذه الفائدة، هذه فائدة جميلة، وأن لفظة ثم ارفع حتى تطمئن جالسا قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر السجود الثاني من رواية ابن نمير هذه وهم، فلا تعتمد، فهي ضعيفة، وهم من الراوي ابن نمير، فإذا لا يستدل بها، فلذلك لم يقل أحد بوجوب جلسة الاستراحة كما ذكر الحافظ هنا، ولم يقل به أحد. أشار البخاري إلى أن هذه اللفظة وهم على وزن خطأ، فهي تلتقي مع خطأ في الوزن وفي المعنى، وهم خطأ يتفقان وزنا ومعنى، إلى أن هذه اللفظة وهم، فإنه عقبه بأن قال أبو سلمة في الأخير: حتى تستوي قائما، ثم ارفع حتى تستوي قائما، أما حتى تطمئن جالسا هذه وهم وخطأ من الراوي، وإنما الرواية الصحيحة رواية أبي أسامة قال في الأخير: حتى تستوي قائما، ارفع حتى تستوي قائما. ويمكن أن يحمل إن كان محفوظا على الجلوس للتشهد، أي بعد السجود الثاني، التشهد الأوسط بعد ذكر السجود الثاني، إن كانت محفوظة هذه اللفظة فتحفظ على التشهد وليس على جلسة الاستراحة، وإنما من الركعة الثانية التي يجلس فيها الشخص للتشهد الأوسط، وهو التشهد الواجب والثاني ركن من أركان الصلاة، وأما هذا فهو واجب، فيحمل على هذا إن ثبتت هذه اللفظة ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ويمكن أن يحمل إن كان محفوظا على الجلوس للتشهد ويقويه رواية إسحاق المذكورة، ويقويه رواية إسحاق المذكورة قريبا، وكلام البخاري ظاهر في أن أبا أسامة خالف ابن نمير، لكن رواه إسحاق بن راهوي في مسنده عن أبي أسامة كما قال ابن نمير بلفظ ثم سجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اقعد حتى تطمئن قاعدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اقعد حتى تطمئن قاعدا، والشاهد ثم اقعد حتى تطمئن قاعدا بعد السجود الثاني. فوافق أبو أسامة عند إسحاق بن راهوي على هذه اللفظة التي خالفه في الصحيح، وذكر البخاري رواية أبي أسامة بعد رواية ابن نمير يدل على أنها وهم وأنها خطأ، وحسبك به رحمه الله تعالى، فإنه ربما ذكر رواية وعقبها برواية أخرى تدل على أن الرواية المتقدمة خطأ، فذكر رواية ابن نمير ثم ذكر رواية أبي أسامة إشارة إلى التوهين والتضعيف والتخطئة لابن نمير رحمه الله، لكن حصلت الموافقة خارج الصحيح عند إسحاق بن راهوي. لكن رواه إسحاق بن راهوي في مسنده عن أبي أسامة كما قال ابن نمير بلفظ ثم اسجد. طالب العلم ما يستغني عن فتح الباري، كتاب علل، كتاب حديث، كتاب فقه، كتاب أصول، اشتمل على مسائل لغوية نحوية، كما جمع بعض الباحثين المسائل النحوية التي ذكرت في فتح الباري، الحاصل خزانة علم. حصل خير بهذا الكتاب العظيم والسفر العظيم، مسائل متعددة من علوم، علوم مختلفة، فقه، أصول، كذلك لغة عربية، إلا العقيدة في غير باب التوحيد فإنه عنده ما تعلمون من الخطأ رحمه الله تعالى. وأما في باب التوحيد فالغالب عليه في باب التوحيد وأفعال العبيد الغالب عليه أنه يصيب، إلا في مسائل التبرك وغير ذلك فإنه أخطأ رحمه الله، لكن لا كخطأ النووي، النووي يدافع يجادل في هذا الباب. في باب الأسماء والصفات لا يعتمد الحافظ ولا يعتمد النووي رحمه الله تعالى، وهم أئمة أخطأوا، وقد ألف بعضهم وكأنه تقصد هذا وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ورد على الحافظ، كتاب التوحيد من صحيح البخاري ويرد قول الحافظ ويعلق عليه بعض المعاصرين. قال رحمه الله ثم اقعد حتى تطمئن قاعدا ثم افعل ذلك في كل ركعة. وأخرجه البيهقي من طريقه وقال كذا قال إسحاق بن راهوي عن أبي أسامة، والصحيح رواية عبيد الله بن سعيد عن أبي عبيد الله بن سعيد أبي قدامة ويوسف بن موسى في نسخة بن أبي قدامة ويوسف بن موسى عن أبي أسامة بلفظ ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما. إذا انتهينا من هذا، هذه الرواية أيضا خطأ على أبي أسامة، فقد ضعفها البيهقي رحمه الله، احفظ هذه العلة. أخرجه البيهقي من طريقه أي من طريق أبي أسامة، وقال كذا قال إسحاق بن راهوي عن أبي أسامة، أي كأنه من طريق إسحاق عن أبي أسامة، والصحيح رواية عبيد الله بن سعيد أبي قدامة ويوسف بن موسى عن أبي أسامة باللفظ الموافق الذي في الصحيح، لفظ موافق لما في الصحيح الذي أعل به البخاري رواية ابن نمير. فالبخاري مطلع، البخاري مطلع على العلل رحمه الله تعالى، وهذا فنهم، فما أشار إلى التوهين إلا لإحاطته مثل هذه الأشياء وقد يخفى عليه. فهذه الرواية لم يعتمدها على أنها قد جاء في غير شرطه أو جاء في بعض الروايات على غير شرطه فيتأنى في التضعيف، بل ربما قد طلع على هذه الرواية موافقة أبي أسامة لابن نمير رحمه الله، لكن رأى أن الصحيح في رواية ابن أسامة رحمه الله ما ذكر غير ابن نمير، وغير أيضا كذلك أو ما ذكر غير إسحاق بن راهوي رحمه الله تعالى، وأن هذه الرواية وهم وخطأ على أبي أسامة، والرواية الصحيح ما في الصحيح، أو الرواية الصحيحة ما في الصحيح، وهكذا أيضا ما ذكر البيهقي رحمه الله وأن إسحاق أخطأ على أبي أسامة. وقال كذا قال إسحاق بن رهوي عن أبي أسامة، الصحيح رواية عبيد الله بن سعد أبي قدامة ويوسف بن موسى عن أبي أسامة بلفظ ثم سجد حتى تطمئن ساجدا ثم رفع حتى تستوي قائما ثم ساقه من طريق يوسف بن موسى كذلك. فما هي الخلاصة في جلسة الاستراحة التي ذكرت الصحيح ثم ارفع حتى تطمئن جالسا بعد السجود الثاني؟ أن هذه الرواية وهم. من الذي وهم فيها؟ ابن نمير، خالفه أبو أسامة رحمه الله تعالى فلم يذكرها، وإنما ثم قعد حتى تطمئن أو ثم ارفع حتى تطمئن قائما. هذه الرواية التي ذكرها هنا رحمه الله تعالى. طيب، ثم سجد حتى اطمئن، ثم اقعد حتى اطمئن، ثم افعل ذلك حتى تستوي، احسنت، حتى تستوي قائما. هذه الرواية المعتمدة. طيب، موافقة اسحاق، موافقة ابي اسامة لابن نمير عند اسحاق بن رهوي؟ نحن نقول خالف ابن نمير، والموافقة ماذا نفعل فيها؟ خارج الصحيح، وافقه أيضا، هذه ضعيفة ووهم. أحسنت، فأخطأ فيها إسحاق بن رهوي على أبي أسامة، فإن الرواية المعتمدة كما يقول البيهقي رواية عبيد الله بن سعد ويوسف بن موسى عن أبي أسامة بلفظ الصحيح، ثم اسجد حتى تطمئن ساجد ثم ارفع حتى تستوي قائما، هذه الرواية المعتمدة أو المعتمدة، ثم ارفع حتى تستوي قائما، هذه المعتمدة، وأما ما عداها فهو وهم على أبي أسامة. استفدنا هذه الفائدة وما كنا نعرفها، وهي فائدة جميلة، أن ما ذكر ابن نمير وهم في إثبات جلسة الاستراحة في حديث المسيء صلاته، ذكر عن البيهقي التضعيف، وهكذا أيضا ذكر الحافظ إشارة البخاري إلى التوهيم. قال: واستدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة. هذا هو الصحيح على ما تقدم، أن الطمأنينة في أركان الصلاة في الركوع وفي الرفع منه وفي السجود وفي الرفع منه، هذه واجبة وركن من الأركان، ولا تصح الصلاة إلا بالطمأنينة فيها. فمن لم يقم صلبه بعد ركوعه وسجوده ولم يستوي قاعدا أو قائما بالنسبة للسجود والركوع فصلاته باطلة. قال: وهكذا في الركوع إذا اقتصر على الانحناء يسير وهو قادر على إتمام الانحناء وعلى حصر الظهر فصلاته غير صحيحة. قال: واستدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة، وبه قال الجمهور، واشتهر عن الحنفية أن الطمأنينة سنة، اشتهر عنهم أن الطمأنينة سنة، وقد ذكر الطحاوي وهو من أئمتهم أنها واجبة، لذلك يقول الحافظ اشتهر، واشتهر عن الحنفية أن الطمأنينة سنة، وصرح بذلك كثير من مصنفيهم، ولكن كلام الطحاوي كالصريح في الوجوب عندهم، يقول هذا اشتهر وهذا إمام معتمد، واعتمده كثير في المذهب الحنفي، ونقلوا عنه اعتمادا على أقوال أو اعتمادا في نقل أقوال أبي حنيفة والحنفية، وهو إمامهم يعتبر، لكن كلام الطحاوي كالصريح في الوجوب عندهم، فإنه ترجم مقدار الركوع والسجود، ثم ذكر الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره في قوله: سبحان ربي العظيم ثلاثا في الركوع وذلك أدناه، وهذا جاء عن ابن مسعود مرسلا هذا الحديث، وهو ضعيف كما في ضعيف أبي داود، ففيه انقطاع بين ابن عون وبين ابن مسعود، فلا يثبت هذا الحديث، وقد ثبت التقييد بالثلاث وأنها أدنى الكمال في غير هذا الحديث، ثبت التقييد بالثلاث كما صحح ذلك العلامة الألباني رحمه الله في بعض الأحاديث، فالتقييد بالثلاث ثابت وأنها أدنى الكمال أي الثلاث. وأما ما جاء عن ابن القيم رحمه الله تعالى وتابعه صديق حسن خان أبو الطيب، وأنه ليس هناك دليل على التقييد بشيء، لا بالثلاث ولا بالعشر، فهذا رده العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه، وإنما كانوا يعرفون ذلك بلبثه فقط، يعرف الرواه هذه الغدر باللبث في ركوعه وفي سجوده، يعرفون أنه سبح ثلاثا بلبثه مقدار ثلاث تسبيحات، أما أنه سبح ثلاثا أو جاء تقييد بعشر في الكمال هذا ما فيه دليل، وإنما كانوا يقدرون ويحزرون حزرا فقط أنه سجد مقدار ثلاث أو طال في سجوده أو مكث في سجوده مقدار ثلاث تسبيحات، مقدار عشر تسبيحات وهكذا. وأما التنصيص على التقييد بثلاث أنه سبح ثلاثا أو سبح عشرا أو خمسا فهذا لا يثبت شيء. وقد رد عليهم الشيخ الألباني رحمه الله في أصل الصفة، وذكر جملة من الأحاديث التي تنص على التسبيح والتقييد بثلاث أو بعشر، تنص على التسبيح بالتقييد بهذا العدد ثلاث تسبيحات جاءت بعض الأحاديث. وهذا الحديث لا يثبت، سبحان ربي العظيم ثلاثا في الركوع وذلك أدنى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم سبح سبحان ربي العظيم ثلاثا في الركوع، هذا الحديث لا يثبت. لكن هناك أحاديث أخرى جاءت بالتقييد بالثلاث، فالتقييد بالثلاث ثابت، هي جملة من الأحاديث ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. وأما قول ابن القيم أن التقييد أو التقييد بعدد مخصوص هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فرده الشيخ رحمه الله، وإنما قال يقدرون فقط تقديرا أنه مكث في سجوده مكث في ركوعه مقدار ثلاث تسبيحات، وأما التنصيص ما ثبت شيء. وقد سمعت أن الشيخ مرتضى هذا. وأما الحديث المذكور فلا يثبت. في قول سبحان رب العظيم ثلاثا في الركوع وذلك أدنى، وما هو الكمال؟ هذا أدنى الكمال. وما هو الكمال؟ عشر. أحسنت. وما هو الواجب؟ المجزي الواجب ما هو؟ واحدة على الصحيح، تسبيحة واحدة هذه واجبة. وأما الكمال فعشر، وأما أدنى الكمال فثلاث، على ما ذهب إليه بعض أهل العلم. قال فذهب قوم إلى أن هذا مقدار ركوع السجود لا يجزي أدنى منه. نعم، ذهب قوم إلى أن هذا مقدار ركوع والسجود ثلاث تسبيحات لا يجزي أدنى منه، والصحيح عند الجمهور أنه يجزي التسبيحة الواحدة، أن التسبيحة الواحدة تجزي، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وإلا هذا قول، انظروا لنا يا أخوان قول الشيخ الألباني ما هو، وقد طلبنا هذا قبله، ما هو المجزي عند الشيخ الألباني رحمه الله؟ هل الثلاث وما دونها غير مجزئ، أم أنه مع الجمهور أن الثلاث هي أدنى الكمال والمجزي تسبيحة واحدة؟ قال فذهب قوم إلى أن هذا مقدار الركوع والسجود لا يجزي أدنى منه. قال وخالفهم آخرون فقالوا إذا استوى راكعا واطمأن ساجدا أجزأ. ثم قال وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، إذا استوى راكعا واطمأن ساجدا أجزأ، ولا بد من التسبيح. الصحيح أن التسبيح واجب، وهذا عليه جماعة من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام من المتأخرين، أن تسبيح الركوع وتسبيح السجود واجب، فلا يكفي أنه يطمئن ساجدا ويطمئن راكعا، فإذا استوى راكعا واطمئن ساجدا أجزأ. نعم، أجزأ على قول الحنفية، والصحيح أن صلاته فيها خلل لأنه لم يأتي بالواجب وهو التسبيح، والتسبيح على الصحيح أنه واجب، والخلاف في مقداره عند الجمهور أو عند جماعة من أهل العلم، أظنهم الجمهور يقولون أو بعض أهل العلم يقولون بالوجوب، لكن يختلفون في المقدار الواجب، والصحيح أن التسبيح واحدة. وأما يترك التسبيح من حيثه ولا يأتي بشيء فهذا خلل في الصلاة، وترك واجبا وصلاته صحيحة، على القول بأن الواجب لا تبطل به الصلاة وإنما تبطل بالركن. قال رحمه الله فقالوا إذا استوى راكعا واطمأن ساجدا أجزأ. ثم قالوا هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. قال ابن دقيق العيد تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه وعلى عدم وجوب ما لم يذكر. نعم، تكرر من الفقهاء رحمه الله، قد أشرنا إلى هذا، الاستدلال بحديث المسيء صلاة حديث أبي هريرة على وجوب ما ذكر فيه، فما ذكر فيه فهو الواجب، وعلى عدم وجوب ما لم يذكر فيه. فلذلك اعتنى الحافظ بجمع الروايات وأما الوجوب فلتعلق الأمر به، وأما عدمه فليس لمجرد كون الأصل عدم الوجوب، بل لكون الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل، وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر. وهذه عادة رسول الله في التعليم، أنه يجمع للمعلم الذي يحتاج إلى التعليم الواجبات التي عليه، كما جاء في ذلك حديث ذلك الرجل الذي جاء ثائر الرأس فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الواجبات التي عليه 5 صلوات في اليوم والليلة، وهكذا علمه الصوم الواجب عليه وغير ذلك من بعض أو من ذكر أركان الإسلام. فيقتصر على الواجب لأنه يحتاج إليه، فإذا تركه أثم. وهكذا علم المسيء صلاته كما في الصحيح الواجب الذي عليه، واقتصر على الواجب، فإنه إذا أخل به بطل صلاته. المقصود بالواجب هنا عندهم الركن، أي الأركان التي يحتاجها المسيء في صلاته. ولم يذكر له التسبيح، هذا من أدلتهم أن التسبيح ليس بواجب، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء صلاته وما ذكر له التسبيح، وإنما ذكر اركع حتى تطمئن راكعا، وهكذا السجود حتى تطمئن ساجدا، وللتسبيح ما في تسبيح، والمقام مقام تعليم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فهذا يدل على أن التسبيح، تسبيح السجود، تسبيح الركوع ليس بواجب، وهذا ما هو صحيح. الصحيح من أقوالهم أنه واجب، أي التسبيح. فإنه لما نزل فسبح بحمد ربك قال اجعلها في ركوعك، ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في السجود، وهذا أمر اجعلوها في السجود. فسبح باسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى اجعلوها قال في الركوع، هذا أمر، وين الصارف له؟ ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في السجود، وليس هناك صارف لهذا الأمر. سبحوا هذا التسبيح السجود ولك تسبيح الركوع، هذا يدل على الوجوب، وهو من أدلة القائلين بوجوب التسبيح في الركوع وفي السجود لما نزلت هاتان الآيتان. قال وأما عدمه فليس لمجرد قرآن هذا، وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر، ويتقوى ذلك بكونه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي، وما لم تتعلق به فدل على أنه لم يقصر. نعم ذكر ما تعلقت الإساءة به وما لم يتعلق به، لأنه يريد البيان له، بيان الواجب، وأنك إذا أخللت بشيء من ذلك فصلاتك غير صحيحة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد يزيد السائل على حاجته لما يرى من ضرورية ذكر هذا الزائد، وهكذا أيضا قد يزيد المعلم على الأشياء التي أخطأ فيها، يزيده بعض الأمور التي يرى أنها واجبة عليه فيضمها إلى ما رآه من الخلل في صلاته مما لم يعرفه هذا الذي صلى، وهذا الجاهل مثلا ما يعرف هذا الشيء، فيزيده النبي عليه الصلاة والسلام ما يحتاج إليه. وهذا كما يسمونه من أسلوب الحكيم. قال ويتقوى ذلك بكونه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به النساء من هذا المصلي وما لم تتعلق به، فدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت به النساء. قال فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه، خذوا هذه الفوائد الجميلة، حديث المسيء في صلاته عمدة الفقهاء في الاستدلال به على وجوب ما ذكر فيه وعلى عمدة وجوب ما لم يذكر فيه، عمدة الفقهاء من باب الفائدة فقط، ولا هناك أشياء واجبة ما جاءت في حديث المسيء. وهكذا أيضا الفائدة الأخرى، فقال هنا فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وكان مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في وجوبه، كل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وكان مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به على وجوبه، أن هذا الفعل واجب لأنه ذكر في حديث المسيء في صلاته، والمقام مقام تعليم، المقام مقام تعليم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فبين له ما يحتاج إليه من الأمور الواجبة في صلاته. فإذا اختلف الفقهاء في مسألة من مسائل الصلاة، هل هو هذا الفعل واجب أو غير واجب، أو هذا الذكر واجب أو غير واجب، فمرجعنا حديث المسيء في صلاته، فإن ذكر فيه فهو واجب فيرجح الوجوب، وإن لم يذكر على قولهم فهو غير واجب. قال رحمه الله فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وكان مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في وجوبه، وبالعكس إلا لم يذكر. ذكر هذا، ذكر هذا العكس اللغوي. وبالعكس أيضا إذا لم يذكر فهو ليس بواجب. قال رحمه الله: فلنا أن نتمسك به في وجوبه وبالعكس، لكن يحتاج أولا، وهذا أمر مهم جدا من الحافظ نبه عليه هنا، لكن يحتاج أولا إلى جمع طرق هذا الحديث وإحصاء الأمور المذكورة فيه. هذا تنبيه عظيم جدا حتى نحكم بهذا الحكم الذي درج عليه الفقهاء. نحتاج نجمع طرق هذا الحديث ونعرف الألفاظ التي ذكرت فيه ولم تذكر فيه وما لم يذكر فيه، ثم نحكم مثل هذه الكليات. لكن يحتاج أولا إلى جمع طرق هذا الحديث وإحصاء الأمور المذكورة فيه والأخذ بالزائد فالزائد، ثم إن عارض الوجوب أو عدمه دليل أقوى منه عمل به، وإن جاء صيغة الأمر في حديث آخر بشيء لم يذكر في هذا الحديث قدمت. هذا هو الكلام الجميل الذي قرره الحافظ رحمه الله وذكره. لكن أولا قبل كل شيء يحتاج لجمع طرق هذا الحديث وإحصاء الأمور المذكورة فيه والأخذ بالزائد فالزائد، ثم بعد ذلك بعد أن نجمع هذا الطرق طرق هذا الحديث، فإن عارض الوجوب أو عدمه دليل أقوى مما في حديث المسيء في صلاته عمل إيش، وإن لم يذكر في حديث المسيء في صلاته عمل به فقيل في الوجوب، وإن جاء صيغة الأمر في حديث آخر بشيء لم يذكر في هذا الحديث أيضا إيش قدمت. فليس معنى أننا نقتصر كما يقتصر الفقهاء فقط، فقد تكون هناك أشياء ما ذكرت في حديث المسيء في صلاته وهي من صفة صلاة رسول الله وجاءت بالأمر الذي لم يعارضه صارف أو لم يأتي صارف له، فنأخذ بالأمر هذا ونقدمه على ما في حديث المسيء في صلاته. وهكذا أيضا جاء دليل أقوى عمل به فندور مع الدليل. إذن فحديث المسيء في صلاته تجمع طرقه، وهناك أشياء ربما في غير حديث المسيء في صلاته من الواجبات ذكرت في أحاديث أخر. قال: قلت قد امتثلت ما أشار إليه. إذن هو كلام من دقيق العيد ذاك، ثم امتثل الحافظ ما أشار إليه ابن دقيق العيد أنه فعل هذا رحمه الله. هذا كلام دقيق العيد إلى قوله قدمت. قلت قد امتثلت ما أشار إليه وجمعت طرقه القوية من رواية أبي هريرة ورفاعة، وقد أمليت الزيادات التي اشتملت عليها، فمما لم يذكر فيه صريحا من الواجبات المتفق عليها النية. صدق، ما ذكرت في حديث المسيء في صلاته صريحة النية، ما ذكرت، وهي ركن ولا تصح الصلاة إلا بها، إنما الأعمال بالنيات. فالذي دخل في هذه العبادة وليست له نية وإنما دخل هكذا من غير نية، هذه صلاة غير مقبولة، فلا بد أن ينوي. هذا قال: زدته أنا، وقفت عليه ما ذكر في حديث المسيء في صلاته وهو من الواجبات يعني من الأركان، لم يصرح به، ولكن فيه إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فهذا يدل على نية، قمت إلى الصلاة، قمت لأي شيء، هذه إشارة في حديث المسيء في الصلاة على النية. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا قمت إلى الصلاة، ما قمت لحركات رياضية لتفعلها، قمت إلى الصلاة، فإذن هذه نية. فعلى هذا أشير إليها في حديث المسيء في الصلاة، وأما التصريح فلا كما قال الحافظ. فمما لم يذكر فيه تصريحا من الواجبات المتفق عليها النية، والقعود الأخير في التشهد فهو واجب ولا شك، لأجل الواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإنك ستقعد لأجل واجب وهو التشهد، فإذن هذا القعود واجب لأن المقعود له واجب. والقعود الأخير، وأما القعود الوسط فكما سمعتم فهو ليس بركن وإنما هو واجب، ويقصد بالواجب هنا الركن، القعود الأخير ركن، لأن به يتحقق التشهد، لا يفعل التشهد الأخير إلا حال القعود، ما يصلح أن يقوم يتشهد ثم يسلم صلاته باطنة، فإذا هذا القعود واجب لأجل هذا التشهد الواجب يعني الركن الأخير. وأما الأوسط فهو واجب فقط وليس بركن، فهو يعبر عن الواجب بالركن. قال: والقعود الأخير، ومن المختلف فيه التشهد الأخير، التشهد الأخير ركن، فلذلك القعود الأخير له ركن، فإذا لم يتشهد الشخص التشهد الأخير فصلاته باطلة، وكان رسول الله يعتني بهذا ويعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة. لكن الأوسط واجب والأخير ركن. ومن المختلف فيه التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والصلاة على النبي واجبة تقدم معنا في بلوغ المرام. والسلام في آخر الصلاة، السلام في آخر الصلاة ركن من الأركان خلافا للحنفية، فإذا لم يسلم الشخص في صلاته فصلاته باطلة، لأن تحليلها التسليم فلم يحلل صلاته بالتسليم. مفتاحها التكبير وتحريمها التكبير وتحطهر، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فالتكبير واجب وما قرن به واجب وهو التسليم، أعني ركن. فإذا لم يسلم الشخص فإنه لم يتحلل من صلاته، فإذا انتهى من التشهد والصلاة والذكر وخرج، السلام عليكم، هذا الصلاة صحيحة أم باطلة؟ انتهى من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بالذكر الأخير لأربع الكلمات التي فيه وقال خلاص مشى، انتهت صلاتي، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ صلاة باطلة، ما هي مقبولة منه، لأنه لم يتحلل بتسليم من هذه الصلاة، خلافا الحنفية فإنه قالوا لو ضربت بعد أن كمل هذه الأشياء صلاة صحيحة، صلاة باطلة إذا ضربت قبل السلام ما معه شيء من الصلاة، صلاة باطلة. والعلماء يختلفون في المأموم إذا قام قبل أن يأتي الإمام بالتسليم الثانية كان مسبوقا للمأموم، ثم سلم الإمام السلام عليكم ورحمة الله قام قبل أن يأتي بالثانية، قبل أن يأتي بالثانية يقولون صلاته باطلة، صلاته باطلة، لأن التسليمتين ركن وهو قد فارق إمامه قبل أن ينتهي من الصلاة، فالصلاة صلاة المأموم أحسن الله عزاءه فيها. إذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله وقام المأموم قبل أن يأتي بالثانية فصلاته باطلة عند بعض الحنابلة، وهناك قول لهم أيضا أن صلاته تنقلب نافلة، تنقلب نافلة إذا لم ينتهي الإمام من التسليمتين، فصلاة المأموم تنقلب نافلة، وهذا بناء على أن التسليمتين واجبتان، وجمهور أهل العلم يرون أن التسليم الأولى هي الواجبة وأما التسليم الثانية فهي مستحبة، فعلى هذا صلاة صحيحة إذا سلم الإمام السلام عليكم ورحمة الله وقام المأموم صلاة صحيحة، لأن التسليم الواجبة هي الأولى، وقد سلم النبي عليه الصلاة والسلام في بعض صلواته كما حسن ذلك العلامة الألباني تسليمة واحدة، وهذا يدل على أن التسليمة الواحدة هي الواجبة. لكن تجد العلماء الحنابلة المعاصرين حتى يدافعون عن هذا القول، وأنه إذا اقتصر على تسليمة واحدة الإمام وقام المأموم صلاته تنقلب نافلة أو صلاته باطل على قول آخر عندهم. والذي يظهر أنه إذا قام بعد أن يكمل السلام عليكم ورحمة الله الأولى صلاته صحيحة، صلاته صحيحة وهو أخطأ، وكان ينبغي أن ينتظر إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا انتهى من الصلاة فارقته وقمت وأتيت بالباقي. فجمهور أهل العلم يرون أن الصلاة صحيحة لأن الواجب من التسليمتين هي الأولى فقط، وأما الثانية مستحبة، واستدلوا بتحليلها التسليم وقالوا تحليلها التسليم يكفي واحدة، هذا تسليم يكفي جزء واحد من التسليمتين، فإذا جاء بواحدة كفى. وهكذا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلواته سلم تسليمة واحدة، يدل على أن الواجب هي التسليمة الواحدة فقط، وأما التسليمتان فليستا بواجبتين خلافا لبعض أهل العلم. فمن قال بالوجوب أبطل صلاة المأموم أو جعلها نافلة إذا قام بعد الأولى فقط، ومن قال بالاستحباب في الثانية قال صلاته صحيحة لأنه قام بعد الواجب وهي التسليمة الأولى. قال رحمه الله: والسلام في آخر الصلاة، نكتفي بهذا قد تعبته، تفضل يا أخي أذن، هذا يكفي إن شاء الله، استفدنا من هذا الشرح الجميل وما بقي نكمله بعد، الذي يريد توضأ في حفظ الله.